إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، دخل هشام بن عبد الملك مع من كان معه من الخدم والحشم في زمن خلافة أخيه أو أبيه إلى الكعبة المشرفة ليطوف بها، وكلما أراد أن يلمس الحجر وأن يقبله منعته زحمة الناس فلم يستطع، ثم حاول في المرة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، فشدة الزحام منعه من أن يلمس الحجر. أنهى طوافه، ثم أنهى سعيه، ثم وضعوا له كرسياً يراقب فيه الطائفين وينظر فيه إلى الكعبة وإلى الحجر، فإذا برجل ذو هيبة ونور ووقار يطوف مع الناس، وإذا أراد أن يقترب من الحجر ابتعد الناس له حتى وصل إلى الحجر فالتزمه ولمسه وقبله، فقال من كان معه من أهل الشام: من هذا يا هشام الذي يبتعد له الناس؟ وكان هشام يعرفه، فأحب أن يميل الناس بقلوبهم إليه، فقال: لا أعرفه. فكان ممن كان مع هشام الشاعر المعروف المسمى بشاعر بني أمية، وهو الفرزدق، فنظر إلى هشام ونظر إلى السائل فقال: ولكني أعرفه. ثم قام حمية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبياتا من الشعر. اتفق أهل السير وأهل النحو والأدب والشعر والنثر أن الفرزدق لم ينطق بقصيدة أجمل ولا أروع ولا أبلغ مما قاله في الإمام المبارك علي الأصغر ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الملقب والمسمى بزين العابدين. فقال لهشام وقال للسائل وقال للأمة ولي ولك إلى قيام الساعة قصيدة طويلة من أجمل ما قال فيها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. إن كنت أنت لا تعرفه فالبطحاء بين مكة والمدينة، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قولك من هذا بضائره؟ فإن كنت يا هشام ويا أهل الشام ويا كل الأرض لا تعرفوه فهذا لا يضره. وما قولك من هذا بضائره؟ العرب تعرفه والعجم. ما قال لا قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إلى آخر القصيدة المباركة التي سجلت والتي عرف الفرزدق بها عندما تكلم ومدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير غلو وبإنصاف وتحت سقف الشريعة وكما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. رفع قدر الفرزدق بما قال: أيها الأحبة في الله، إنه العلم التقي النقي، الورع الطاهر، الثقة الموثوق، الفقيه العالم، المحدث من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الناجي الوحيد من وقعة كربلاء، ابن الحسين، ابن علي، ابن فاطمة، ابن النبي صلى الله عليه وسلم، علي الأصغر، لقب بذلك للتفريق بينه وبين أخيه علي الأكبر الذي استشهد مع أخيه، كان عمره في وقعة كربلاء أكثر من 20 عاماً، لكنه كان موعوكاً ومريضاً فلم يقاتل مع أخيه، وترك حتى حُمل مع أهله إلى دمشق، ثم حُمل مع أهله إلى المدينة المنورة وعاش فيها. أيها الأحبة في الله، لطالما سمعنا خطباً ودروساً ومحاضرات عن سير الصحابة وعن سير التابعين، وهذا مهم ومطلوب، لكن ألا ينبغي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع كذلك سيرهم؟ فإن كان للتابعين سير وإن كان للصحابة سير، فعلى رأسها سيرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إفراط ولا تفريط، كما ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية. دعونا أيها الأحبة في الله نعيش وإياكم في هذه الدقائق القليلة وفي هذه الخطبة المباركة مع ذلك العلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لقب أيها الأحبة في الله زين العابدين بهذا اللقب لشدة عبادته، فالزين من الزينة ومن الجمال، وكان معروفا رضي الله تعالى عنه بكثرة عبادته، حتى أنه لقب من ألقابه بالسجاد، والمقصود بذلك بكثرة السجود. فعد له بعض من كان معه ومن يراقبه أنه كان يصلي في بعض الأيام في اليوم والليلة الواحدة 1000 ركعة. لا تحسب ذلك بعقلك ولا بيدك ولا بآل حاسبتك، فلا يعرف هذا إلا من أتقن القيام وحافظ على القيام. أتقن 11 ركعة في الليل، صلها، ثم بعد ذلك ابدأ بالحساب، فهذا لا يعرفه إلا أهل البركة. فكان يكثر القيام ويكثر الركوع ويطيل السجود، حتى سمي رضي الله تعالى عنه بالسجاد. وكان إذا أراد أن يصلي ذهب للوضوء، وإذا أراد أن يتوضأ فكان الرائي ينظر إليه فإذا بلونه يتحول إلى الصفار، وإذا أراد أن يقف بين يدي ربه ارتعد، فيقال له في ذلك: لما يتغير لونك ولم ترتعد؟ فكان يقول رضي الله تعالى عنه: أتدري بين يدي من سأقف؟ أتدري بين يدي من سأقف؟ لو كنت أقف أمام مسؤول من أهل الدنيا لارتعد الناس، لكني أعلم بين يدي من سأقف. وكان رضي الله تعالى عنه كثير الصيام. وكان مرة أراد الحج، فعندما لبس ثياب الأحرام الإحرام وأراد أن يلبي تلكأ في التلبية، فقيل له في ذلك، فقال: إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك، هذا زيد العابدين يقول هكذا. ثم لبى، فعندما لبى أغمي عليه ثم أقاموه، وما زال مريضا خائفا من عدم قبول حجه حتى انتهى حجه. ودخل مرة إلى حجر الكعبة، وكان طاووس وهو أحد أهل التفسير وأحد التابعين بجانبه يرقبه ويسمعه ويراقبه ويقترب منه، فإذا به يسمعه يقول: اللهم عبيدك بفنائك، اللهم مسكينك بفنائك، اللهم فقيرك بفنائك. قال: فما زال يرددها ويبكي. يقول طاووس: فوالله ما وقعت في ضيقة فرددت هذا الدعاء إلا استجاب الله لي. احفظه: اللهم مسكينك بفنائك، اللهم عبيدك بفنائك، اللهم فقيرك بفنائك. ثم يدعو بما شاء. وكان من أهل الإخلاص ومن أهل السر في الصدقات، وهو الذي قال عنه الفرزدق كما ذكرنا: ما قال لا، ما سأله أحد شيئا فقال له لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عندما توفي رحمه الله انقطع الطعام عن 100 بيت، وكانت هذه البيوت كلما استيقظت في الصباح ففتحت بابها فإذا بالطعام على باب البيت، وكانوا لا يعلمون مصدر الطعام. فعندما توفي زين العابدين رحمه الله انقطع الطعام عن 100 بيت، فأرادوا أن يغسلوه فنظروا إلى كتفيه فإذا عليها آثار الحمل، فكان يحمل رضي الله تعالى عنه إذا دخل البيت حملاً من شعير وبر وطحين لكل بيت، 100 بيت، يوزعها طيلة الليل، ثم قبيل الفجر يرجع إلى داره. وأراد بذلك الصدقة وأراد بذلك الإخلاص حتى لا يراه أحد. كان رحمه الله متواضعاً لا يغضب لنفسه. حصل بينه وبين ابن عمه الحسن بن الحسن رضي الله تعالى عنه مرة شقاقا، وتكلم الحسن بن الحسن فيه كلاما عظيما، ثم ذهب إلى بيته. ثم ذهب الحسين رضي الله تعالى عنه، علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، إلى ابن عمه وطرق بابه فقال له: يا ابن عم، إن كنت ما قلته في صحيحا فقد غفر الله لي، أسأل الله أن يغفر لي ما قلته لي، وإن كنت ما قلته في خاطئا فأسأل الله أن يغفر لك. ثم تعانقا وبكيا ولم يرض أن ينام ليلته حتى يعانقه. خرج مرة من المسجد الحرام فالتقى به رجل ممن يبغض آل البيت، وهذا من النفاق، فقال له: أنت الذي يقال لك زين العابدين؟ فقال: نعم. قال: بل أنت شين العابدين، من الشين. فنظر إليه فأراد من كان معه أن يهجموا عليه فمنعهم، ثم بدأ يتكلم عليه كلاما عظيما. ثم بعدما انتهى من ذلك قال: جزاك الله خيرا على نصيحتك لي، فما عرفني إلا أنت، وإن الذي قلته بي لموجود بي، هل تريد أن أسدي لك عملا ومعروفا على ما فعلته معي؟ فبكى. قال له زين العابدين: ما الذي دفعك لهذا؟ فقال: قالوا لي خذ 1000 دينار ونل من ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجهل على زين العابدين. اجهل يعني اغضب، وكان العلماء يسمون الغضب جهلا. فقال: أردت بذلك المال. فقال رحمك الله: لو أخبرتنا لأعطيناك المال من غير أن تفعل ذلك. وكانت له خادمة فرفعت إليه مرة الجرة ليتوضأ فوقعت فشجت جلده ورأسه، فنظر إليها مغضبا، فنظرت إليه وقالت: يا زين العابدين، إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. فقالت له: ويقول والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. فقالت له: والله يقول: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدره، وعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض المغرضون مرة إليه فقالوا له: ماذا تقول يا زين العابدين في أبي بكر؟ قال: تقصد الصديق؟ قال: أو تسميه الصديق كذلك؟ أو تسميه الصديق كذلك؟ قال: ثكلتك أمك، فإن الذي سماه بالصديق من هو خير مني ومنك؟ رسول الله والمهاجرون والأنصار. اذهب فأحب أبا بكر وعمر، وإن كان من إثم فضعه في عنقي. وجاء إليه مرة أحدهم ليقول له: ما منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله، من جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان حكيما في القول والجواب. فنظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انظر إلى قبريهما، فإن منزلتهما منه في الحياة منزلتهما منه في الممات. يقصد أنهما كانا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، كما كانا قريبين منه الآن في مماته. شهد بأم عينه، ورأى بأم عينه، وسمع بأذنيه ما حصل لأبيه الحسين، وما حصل لآل بيته، حتى أنه كان يبكي بكاءً شديدًا. فيقال له في ذلك، فكان يجيب: إن يعقوب عليه السلام فقد، ما علم بالموت، فقد أحد أبنائه فابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فكيف أنا وقد استشهد بين يدي أكثر من 10 من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اسمع الآن، السؤال لك ولكل الناس: هل أقام زين العابدين رضي الله تعالى عنه مأتماً على وفاة واستشهاد أبيه، أو استشهاد أقاربه وآل بيته؟ هل أقام مضيفاً؟ هل أقام مجلساً للنياحة والبكاء؟ لا والله. فإن كنا نقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك على رسول الله، ولم يفعلوا ذلك على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، قيل لنا في ذلك: لم يمت واحد منهم كموتة الحسين، أليس ابنه الوحيد ناجي عاشوراء الوحيد الذي رأى بأم عينيه وكان عمره أكثر من 20 عاماً، يعني واعي وشايف وشاهد ورائي وسامع لما حصل، سالت الدماء بين يديه، ورأى رضي الله تعالى عنه ما لم يره غيره، بل وصلته الأخبار وصولاً وسمعها سماعاً، رأى ذلك بأم عينه، لكنه لم يقم لذلك أي أمر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد على وجه الأرض أن يزايد في حب الحسين رضي الله تعالى عنه كحب ابنه. هذا ابنه، هذا زين العابدين، هذا من الأئمة المباركين، هذا من آل بيت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أعظم ما فعل في هذا أنه بكى، وعندما كلموه في ذلك أجابهم بما قلته لكم عن يعقوب عليه السلام، لكن لم يزد على ذلك، لأنه يعلم أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شق الجيوب ولا لطم الخدود ولا الدعوى بدعوى الجاهلية ولا النياحة. نسأل الله جل جلاله أن يحشرنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبهم الحقيقي في الدنيا واتباعهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعزي أنفسنا وأهلنا في البقاع الحبيبة وفي قرى الجنوب وفي غيرها، في من يستشهد في هذه الأيام العصيبة، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل أهلنا وإخواننا من الشهداء، وأن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لكن العجب أيها الأحبة في الله أن يكون الضرب والقصف في بلدنا، ويستشهد إخواننا وأبناؤنا حولنا، والناس تتعامل مع الحدث كأن شيئا لم يكن. لم يستوعب الناس بعد أننا في حالة حرب، وإن تغير شكلها لكننا في حالة حرب. أذكر في حرب 2006 أن المساجد امتلأت، وأن الناس أقبلت، وأن المعاصي توقفت، وأن الناس عادت إلى الله في هذا الشهر. ماذا ينتظر الناس؟ هل ينتظرون حرباً كتلك الحرب حتى ترجع الناس إلى الله رجعة حقيقية؟ إلى من هجر المساجد واعذروني فلم يزرها إلا يوم الجمعة؟ إلى من يتعامل مع الناس ومع أهله ومع أقاربه ومع ربه ومع العبادات والدين كأنها أيام عادية؟ وصارت أخبار الشهداء، كنا قبل ذلك نقول أخبار أهلنا في غزة لا بد أن تقذنا، لا بد أن تعيدنا. الآن نقول الأخبار التي نسمعها عن قرى تزورها بسيارتك الآن، غزة ما فيك تروح عليها، لكن كان فيك توصل للجنوب، وفيك تطلع على البقاع، وفيك تطلع على الشمال وعلى بعلبك وغير ذلك. يتخطف الناس من حولنا، والناس يتعاملون مع الحدث تعاملاً عادياً. العاصي قائم على معصيته، والهاجر قائم على هجرانه، إلا من رحم الله. ماذا دهانا؟ ماذا ننتظر؟ ألم يخبرنا ربنا جل جلاله أن مقاصد البلاء أن نعود؟ ما الذي غرنا؟ أي دنيا أغرتنا؟ لا مباني ولا قصور ولا أموال ولا سيارات ولا عمارات ولا أشغال ولا أعمال تبقى في حروب. لا بد أن نحافظ على أعمالنا وأشغالنا. هي ليست دعوة للقعود، هي ليست دعوة لليأس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا قامت الساعة وفي يد أحدنا فسيلة أن يغرسها. لكن لا بد أن نتعامل مع هذه الأيام أنها أيام حرب. إن كانت المعصية سهلة في الأيام العادية، الآن ينبغي أن تكون صعبة عليك. خلق الخوف لابد أن يوجد في القلوب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربنا يريد منا أن نخافه. صارت الأصوات كانت مرعبة من قبل، تعود الناس على جدار الصوت منيح، عم نتعود على المراحل القادمة، نسأل الله السلامة. بس احنا ما بدنا نتعود جسديا، بدنا القلب يضل خيفان، بدنا القلب يفيق بالليل، بدنا القلب اذا متوجه لمعصيه يتوقف يقول يا عمي الوضع مش مظبوط، ممكن باي لحظه نموت. هذا المراد من التعامل مع هذه الايام، انها ايام حرب. الامر الثاني والحبه في الله، مما اتفق عليه السلف والخلف، واتفق عليه المسلمون وغير المسلمين، أنه في أيام الحرب من أوجب الواجبات أن نجتمع، ومن أوجب الواجبات أن نترك الخلافات. ما بال شبابنا الملتزم يرقب في هذا وذاك خطأً ليبدأ بنشره على وسائل التواصل؟ ليس أحداً معصوماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل العاملين في الحقل الإسلامي قد يخطئون، لكن ليس هذا وقت المحاسبة، ليس هذا وقت الخصام. ينتظر الواحد منا غيره العامل في ميدان معين وعلى ثغر معين ليخطئ وهو قاعد في بيته يراقب الناس خلف شاشة هاتفه ليلقي على هذا حكما وعلى ذاك آخر. ما بالنا؟ اجتمع اليهود والنصارى علينا، اجتمع المشرق والغرب علينا مع اختلاف مللهم ونحلهم، ونحن أبناء الحق، أبناء الطائفة المنصورة التي أخبر الله جل جلاله عنها ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بنصرها. نختلف فيما بيننا، فتجد أبناء المسجد الواحد وأبناء الطائفة الواحدة يختلفون لأنهم أنكروا على ذلك خطأه. لا أدعي وأعيد العصمة لأحد، فكل العاملين بالحركات الإسلامية قد يخطئون، لكن لا، ليس هذا وقت المحاسبة، وليست على وسائل التواصل. لا تنشروا غسيلكم أمام العوام وأمام الناس، فللمحاسبة والمراجعة والنصيحة أماكن خاصة وأوقات خاصة، فارعوها وانتبهوا لها، بارك الله بكم. الأمر الثالث أيها الأحبة في الله، نفرح لفرح أبنائنا وبناتنا بنجاحهم في الامتحانات الرسمية، ونسأل الله تعالى أن يتمم لهم فرحهم ونجاحهم بنجاحهم بحفظ كتاب الله جل جلاله، ونجاحهم في الشهادات الشرعية، وأن يكونوا من الناجين يوم القيامة. لكن لا يصح شرعاً، وهذا حكم شرعي لا أقوله أنا بنفسي ولا أتجرأ بالفتوى به، اتفق العلماء على حرمة أذية الناس، فإخراج المفرقعات وأذية الناس بالأصوات هذا من المحرم شرعاً، ولابد لهذه السنوات من الدراسة والتربية أن يخرج جيلاً مؤدماً، فليرعى ذلك الآباء، وليرعى ذلك الأمهات، وليجتهدوا على تربية أبنائهم وبناتهم تربية حسنة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا عطشانا إلا سقيته وأرويته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم عليك باليهود الظالمين، ومن عاونهم، ومن حالفهم، ومن ناصرهم، ومن مالأهم، ومن وقف معهم من المنافقين والمشركين في المشارق والمغارب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صفوة عبادك الذين ينصرون دينك وأولياءك يا رب العالمين. بارك لنا في هذا الشهر المبارك، واجعله بركة ونصرا وفتحا علينا وعلى المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.